يقول لكي أنال ثواب القرب من الإمام هنا في الحرم في يوم الجمعة أجلس بجوار المنبر أو أجلس في الصف الأول؟ لا، أجلس في الصف الأول، خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. ويقول أيضا لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. نعم. يقول ورد حديث، بل إن الصف الأول أفضل من الروضة، البعض من الناس يحاول الصلاة في الروضة، بالنسبة للفريضة خطأ، تحريت بعض النوافل فيها وإن لم يرد في ذلك نص صريح فلا بأس، أما بالنسبة للفريضة فعليك أن تتحرى الصف الأول، فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.